السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الكرام الأحباب، عما تساءلون، برنامج يسير مبارك أجتهد فيه ونحن نعايش آيات القرآن، أجتهد فيه أن نعايش آيات القرآن، أن نعيش مع كلمات ربنا جل وعلا لتصل إلى شغاف قلوبنا، لا لنفهم الكلمة ومعناها، لا سيما ونحن نتناول عما يتساءلون جزء عما، وهو أكثر ما يتلى ويسمع في حياتنا الواقعية وفي مساجدنا وفي صلواتنا. فأردت أن أعيش معكم هذا الكتاب العظيم كما عاشه الصحابة الكرام، ولازلنا في هذه الليلة مع سورة الانفطار، ولعلها أن تكون الختام. نسأل الله أن يرزقنا حسن الختام وحسن الخاتمة، وأن يجعل ختامنا جميعا ختام مسك. في هذه الليلة نعيش مع سورة الانفطار التي ذكرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن بقراءتها ترى القيامة كأنها رأي عين، فمن سره أن ينظر إلى القيامة كأنها رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت، كما في مسند أحمد عند الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر وصححه الألباني. يا من تريد أن تعيش القيامة، أن ترى القيامة، اسمع ما قاله الله جل وعلا: والليلة مع يوم الدين. قال الله جل وعلا بعد الكلام عن الفجار في الجحيم والأبرار قبلها في النعيم، قال الله جل وعلا: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. هذا يوم الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم الوقوف بين يدي الله جل وعلا. يا كل بعيد ما يقربك أن تتذكر يوم الدين، يا كل ظالم ما يأخذ بقلبك إلى ربك أن تتذكر يوم الدين. يا كل سائل في الدنيا، يا كل ماشي في طلب الرزق، ما يرضعك عن الحرام أن هناك يوم اسمه يوم الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. وما أدراك، عارف زي ما تقول لواحد تقريبا، أنا هوريك بقى العين الحمراء، أنت ما تعرفنيش لما بغضب بعمل إيه، أنت ما تعرفنيش، أنت ما تعرفوش لما بتضايق بينسف اللي قدامه، أنت ما تعرفنيش. دي يعني إيه؟ يعني هتشوف، يعني هوريك. ولله المثل الأعلى، لما القوي العظيم الجبار المتكبر العلي الأعلى القادر يقول: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. انتم مش عارفين يعني ايه ربنا حاسبكم، انتم مش عارفين يعني ايه تقفوا قدام ربنا، انتم مش عارفين يعني ايه جنة ونار، انتم مش عارفين يعني ايه ان ربنا يدينكم ويجازيكم بأعمالكم. هذه المعاني التي ينبغي ان تصل الى قلبي بهذا الصراخ الذي ارفع به صوتي. نعم، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. أنت مش عارف، هتشوف، هوريك، سترى. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. وما، يا ربنا بيسأل استفهام، استفهام غرضه التنبيه، يعني أنت مش عارف أنت بتكلم مين، ما ده سؤال، لا أنا عارف أنا بتكلم مين، يعني لا، استفهام هذا للتهويل للتعظيم. الله المثل الأعلى يكرره الله جل وعلا لشدة اليوم وهوله، لعظمة الوقوف بين يدي الله جل وعلا، لشدة القارعة زي ما ربنا كررها، القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ بتعاد مرتين ثلاثة، وما أدراك، عشان تقف وتنتبه. ستقرع القلوب بأهوالها، هو ده المعنى. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ يعني انت مش حاسس، انت مش شاعر، انت مش حاسس بالمسؤولية اللي جاية قدامنا، انت مش حاسس بالوقوف قدام ربنا اللي يوم الحاقة، يوم يحق كل شيء أراده الحق، يوم الدين، يوم يجازي الله جل وعلا بحق كل من فعل خيرا أو شرا. هذه المعاني التي لابد أن تصل إلى القلب. كل الإنسان خلي بالك، هي دي معنى وما أدراك. خلي بالك، أنت مش عارف، أنت مش فاهم، أنت مش عارف إيه اللي جاي قدامك، أنت مش عارف إيه اللي هيحصل بكرة، أنت مش عارف، أنت مش دارب نفسك. هذه المعاني. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم حاجة بس ربنا هيكلمك عنها، عن يوم الدين ده بس. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. يا الله، لا يؤمر بس ربنا يومئذ، يوم القيامة حدش يؤمر، لا يؤمر بس ربنا. اللي كان فاكر أنه ملك وعنده ويقدر يأمر ويطاع ويعمل، كل ده راح. ربنا بيقول الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه. الآيات، هيعض الظالم اللي كان فاكر انه ملك، ليه؟ ما عادش له ملك. طب وملكي ده كان زائف، انما الملك الان حق. الملك يومئذ الحق للرحمن، ليه؟ الامر يومئذ لله، هو اللي يأمر بس سبحانه وتعالى، حدش يتحكم. هو الأمر لله في الدنيا وفي الآخرة، صح؟ لكن ربنا قال والأمر يومئذ. ليه يومئذ بالذات؟ ليه يوم القيامة بالذات؟ لأن ممكن في الدنيا يكون فاكر نفسه بيأمر، واللي يا ولد شيل المكتب من هنا يشتاله، فاكر نفسه بيأمر، يا وزير حط لي كذا وهات لي كذا، يسمع ويطيع. فكان فاكر بقى أنه هو ملك بجد، سلطان بجد، رئيس بجد، عنده سلطة بجد، ده كان فاكره في الدنيا. لكن ده زائف، زائف. يوم القيامة لوحدك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، هاتش عملك ايه. والملك والأمر يومئذ لله، الملك يومئذ لمن الملك اليوم؟ حد يرد هنا ينادي الله هذا النداء، حد يرد؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ حد يرد؟ يرد الله على نفسه. لا مخلوق، لا ذرة ولا مجرة، لا ملك ولا رسول، لا أمير ولا مأمور، لا أرض ولا سماء، مفيش إلا الخالق يرد على نفسه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. عشان كده ربنا بيقول مالك يوم الدين، ومالك يوم الدين في قراءة. طب ليه مش مالك الدنيا والدين؟ الدين يوم القيامة يعني، ليه مش مالك الدنيا ويوم الدين؟ ماشي، هو مالك الدنيا صح، لكن الناس فاهمين ان في الدنيا مالكين، واحد مالك، واحد ملك، واحد عنده ارض، واحد عنده شقة، فاهم؟ يوم القيامة مفيش ولا ملك ولا ملك ولا املاك الا الملك سبحانه وتعالى. الامر يومئذ لله، يوم لا تملك نفس لنفس شيء، محدش هينفع حد، هتيجي لوحدك. اللي معك سلطانك ومعك بهرجتك ومعك طلبتك ومعك مريديك ومعك مستمعيك ومعك مرؤوسيك ومعك أمراءك ومعك وزراءك ومعك جنودك ومعك معك قوتك، كل ده يوم القيامة ولا حاجة. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، انت لوحدك. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. سَتَأْتِي لِرَبِّكَ فَرْدٌ كَمَا خَلَقَ أول مرة، لا أني سيؤنسك ولا أحد يدافع عنك، لا وزير يتحمل عنك ولا جندي يحارب عنك، لوحدك. وكل هؤلاء اللي كانوا شفعاء، يعني كانوا جنبك بدل من وحدك، شفعك بيتزوج معاه، شفعاءكم اللي خلاك ما فيش ولا واحد سبك لوحدك، يوم القيامة كله سبك لوحدك. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، إن دول هيسندوك ويشاركوك، لقد تقطع بينكم، خلاص انقطعت الأمال، انقطع من يسندك، انقطع من يؤازرك، انقطع من يقف بجوارك، انقطع من يحميك، انقطع كل شيء، كل نفس بما كسبت رهينة. هي دي معنى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، مش هتعمل حد حاجة، كل امرئ بما كسب رهين. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، هتقول نفسي بس، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. حد هيفى حد، إذا كنت مستني أبوك يديك حسنة هيهرب منك، مستني ابنك اللي شقيت عليه ودفعت الفلوس الحرام عشان تدخله أحسن كلية خاصة وجبت مديت إيدك للرشوة وللربا عشان تركبه عربية، هيفر منك من القيامة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حدش فايق لحد، لو افتديت بالأرض كلها بكل اللي فيها ولا يقبل منك، نفسك فقط. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، النبي نفسه علمنا هذا المبدأ وهو رسول الله، مع انه هيشفع فينا، مع ان النبي هيشفع فينا، ما هو في بعض النفع احيانا، بس امتى؟ ما ربنا قال من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، لو اذن الله يشفع فينا رسول الله، ياذن للنبي ان يشفع وياذن لنا ان يشفع فينا، ولا يشفعون الا لمن ارتضى، هو ده النفع اللي يحصل، اللي صنع الكبائر النبي يشفع فيه بس بإذن ربنا. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي كما في مسند أحمد وسنة أبو داود من حديث أنس وصححه الألباني رحمه الله تعالى. الشهيد ممكن يشفع، الشهيد عند الله خصالا، إلى أن قال النبي في حديث المغداد بن عبد كرب في مسند أحمد وعند الترمذي وغيره وصححه الألباني، ويشفع في 70 من أهله، دي حاجات تنفع. لكن الأصل يوم لا تملك نفس لنفس شيء، النبي نفسه يعلمنا هذا المبدأ، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم النبي، اعملوا ما شئتم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. نبي يقول لفاطمة بنت حبيبته اللي هي سيدة نساء الجنة، يا فاطمة سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. هي دي يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، مش هعرف أعمل لك حاجة. لو من بطى به عمله لم يسرع به نسبه، اللي فاكر أن أبوه صالح وقول لك كان أبوهما صالحا وكتب كده على العربية كان أبوهما صالحا وكتب على مدخل البيت وكان أبوهما صالحا وهو ما بيصليش وبتعامل بالربا، أبوه كان صالح، مش هعمل لك حاجة أبوك خالص. النبي قال لابنته اعملوا ما شئتم لا أغني عنكم من الله شيئا، لقبيلته كلها، لعيلته كلها، لبلده كلها، اعملوا ما شئتم لا أغني عنكم من الله شيئا. يا فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أغني عنكم من الله شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، من ذرية حسن، ناس فسق وضلال وكفر، دول ها ينفعهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، انت هتبعد بعيد ليه؟ عم النبي ابو طالب، النبي نفعه بايه؟ بس كان في حضن في الدرك الاسفل من النار، صار في ضحضاح من النار. يا رسول الله هل نفعت ابا طالب فانه كان يقوط قيراك؟ قال هو في ضحضاح من النار، ولولا ان لكان في الدرك الاسفل من النار بين اخمص قدميه جمره يغلي منها دماغه. جمره ما بين صوابع رجليه دماغه بتغلي منها. ماذا فعل؟ هل استطاع ان يخرجه من النار؟ ابدا. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. ان ابراهيم لأوان حليم. سيدنا ابراهيم يعمل ايه مع ابيه؟ اللي شفق على ابيه في الدنيا وكلمه بكل موعظه. يا ابتي، اربع نداءات ورا بعض، يا ابتي يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قبلها يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يا ابتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. الآيات كده. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. نادى عليه يوم القيامة أبوه ينادى عليه، مش هينفع. صحيح البخاري أن والد إبراهيم ينادي على أبي يوم القيامة فيقول إبراهيم يا ربي ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون. أبي الأبعد، أبي البعيد اللي كفر، فيقول الله له انظر فإذا بزيخ متلطخ يمسخ الله صورته لصورة قبيحة حتى لا يرحمه نبي الله إبراهيم سحقا بعدا فيرمى في جهنم. حياة بالله، أبو لهب عم النبي، أبو لهب عم النبي فين؟ تتعبدون ربكم صباح مساء في سورة في القرآن أنه في جهنم هو امرأته. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هل نفعه رسول الله؟ أبدا. سيدنا نوح ماذا فعل لابنه؟ ربنا قال له لما نادى ومشفق يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، إيه الرد؟ أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليه وعلى أمم من معك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم مسهم منا عذاب أليم. الحاصل لم ينفع ابنه ولم ينتفع ابنه به، وزوجة نوح وزوجة لوط ضربهم الله جل وعلا مثلا للكفرة في القرآن. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فيا عبد الله لن ينفعك إلا عملك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. حتى النفع الذي سيكون يوم القيامة مقيد من الله جل وعلا. ليه؟ لأن الأمر يومئذ لله، لن يشفع إلا من ارتضاه الله، ولن يشفع إلا في من ارتضاه الله جل وعلا، غير ذلك خلص. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فاهتم بنفسك واعمل عملا صالحا يرضي ربك. بعدما قرأت هذه السورة وعشت القيامة تب إلى الله الآن، أصلح من نفسك. يا نفس كلم نفسك، يا نفس توبي قبل أن لا تستطيع أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب، إن المنايا كالرياح عليك دائمة الهبوب. كلم نفسك بالله، القيامة قربت والدنيا بدأت تتقلب وانت هتقف قدام ربنا لوحدك. كلم نفسك كده، قل لها يا نفس ربنا قال عنها يوم لا تملك نفس لنفس شيء. كلم نفسك انت، مش هينفعك ابوك ولا امك ولا اخوك ولا اختك ولا ابنك ولا بنتك. يا نفس قد ازف الرحيل واظلك الخطب الجليل، فتاهبي يا نفس لا يلعب بك الامل الطويل. فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل. وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. إني أعيذك يا نفس أن يميل بك الهوى في من يميل، والموت آخر علة يعتلها البدن العليل. اللي عاوز يعمل صالح يعمل بنفسه، ما يقولش لعياله، مش هيعملوا له والله. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك. ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. اللي عاوز يعمل خير اعمل بنفسك، محدش هيملك حاجة. يوم لا تملك نفس لنفس شيء. أنا حضرت والله خصومة، أب مات وساب ملايين لأولادي، عمارات وأطيان ودولارات وريالات ودراهم وفي شركات ومصانع ومستشفيات استثمارية، ملايين، حوالي 2 مليار جنيه. الابن الاول بعد ما فات الولد على طول انا هبني له مسجد ب 10 مليون، والابن الثاني انا العماره اللي هناك دي هحولها دار للايتام، والبنت قالت هحج له كل سنه اسبوع 10 ايام وطلبوني اقعد بينهم عشان رفعوا قضايا على بعض عشان تقسيم الميراث. تقسيم الميراث اختصموا في المحاكم. عاوزين نقعد اذكرهم بالله. عارف الموضوع استقر بعد الاب اللي عنده 2 مليار ومات ومحجش؟ عارف اللي استقر الامر عليه؟ والله العظيم كلدير مية اتحطوا قدام مسجد وبعتوا كم ألف جنيه لواحد قاعد في مكة بيحج عن أبونا وخلصت ونسي اسمه. اعمل لنفسك انت، بتقولش ابنك اعمل لي، فلوسك في ايدك اعمل بها خير واعمل صدقة جارية قبل ما لا تملك نفس لنفس شيئا. والأمر يومئذ لله، إذا كان لك أمر الآن، لك مشيئة الآن، لك قدرة الآن، لك مال الآن، طلع منه أنفق منه قبل ما تقول يا ليتني قدمت لحياتي. أسأل الله جل وعلا أن يجعل قيامة دائما نصب أعيننا، وأن يجعل ربنا ملء قلوبنا بتقديره سبحانه وتعالى وتوقيره، وأن يردنا والأمة إلى دينه مردا جميلا، وبذلك يكون قد تم شيء من العيش مع سورة الانفطار. وإلى لقاء آخر بأمر الله جل وعلا لنعيش مع بقية السور جزء عما. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.